لي بكره. اقدم لكم اخويا وحبيبي ونفسي عبد الحليم حافظ. النهاردة الله يسلمك. النهاردة الخميس، كل سنة وانتم طيبين. وحسيت ان يعني ناقصني حاجة، فبصيت لقيت نفسي رحت لأخويا محمد في البيت وجبته معايا هنا علشان يقدمني لكم. مش عايز اطفيها ولا خليها فيها تفوتني ما حسش بيها نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني أحب الدنيا وعيش لاليها حبك نار حبك نار مش عايز أطفيها ولا خليها فيها تفوتني ما حسش بيها نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني أحب الدنيا وعيش لالي نار يا حبيبي نار يا مدوبني بأحلى عذاب ببعت لك بعني جواب مش لوم يا حبيبي ولا عذاب مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي أنا فيه وشوق القلوب ده دري كان قلبك يظهر لي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي يا مذوبني بأحلى عذاب ببعت لك بعيني جواب مش لوم يا حبيبي ولا عذاب مش أكتر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار ياه لو تعرف اللي انا فيه والشوق القلوب ده دري كان قلبك يظهر ليالي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار بعدك نار قربك نار وصر من نار نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار يا حبيبي Thank you.